بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وسلم محمدا عبده ورسوله. سائر ان شاء الله بديش نسوق العمره للحج مزيخ نشكو الاخ الفضني يكري انك لابد لخص الجلد مزيخ بغي نسيو في العمراء نسيو في الاركان العمراء معنا الفرائض نس نسيو في الواجبات نس نسيو في السنة نس بغي اركان العمراء اربعة أنا في رسالة لنا من العمراء وذات الصفص من خلال أربعة النية أتنود يسري ذات خشم ذي العمراء في القلب المشي والسين تدخل في النسك وهو الإحرام، يعني تلبس يلبس بنادم الإحرام يسدي الجرياج ومتى نطوط الحوايج مسكة حرام تدخل في النسك وهو الإحرام، يعني ليزار في الرداء الدغلات نتكس في الحزام سيزار يسمى ليزار، والدغل كار في غريض يسمى الرداء. طيب واستشرار الطواف بالبيت هذه ضف بناد من الكعباء المشرفة سبعان تكال إرادة البيت خفوز الماض أريد الدوم والسربعة السعي بين الصفا والمروة هذه الدو سيان الضغار اسم الصفا والمروة، يعني جبلة مزار الصفا يعني أخو مزار من المروة يبدو في الصفا يمشي لنا قطني يبغي عن الأركان العمرة منا أربعة أيديان النية النيت أقص الإحرام من شمسي درياز الطواف بالبيت النية سندي شريز التثمين الطواف سندي شريز التثمين السعي بين الصفا والمروة سندي شريز التثمين يلا الإحرام تي وثمين دات حرام جينا دي الحوايج نسن تي حري نسن بغي واجبات العمرة ما يجيب واجبات العمرة سنتين جان هذه حرام الميقات حرام قدين تقولون الميقات تحت حرام الحجاج المعتمرين والسين الحلق أو التقصير هتكسب الثلاث لموس نغطي الماكينة مشتي دريات هما تمتو تجمع الزر لتكسب سمغ في نضال بغي سنان العمرة. أولا أمزوالو الاغتسال عند الإحرام التي ثلاث حرمات إخصاء أتكدامان أتغتسل والسين معنوي ذي الوجه سنة مش تفيد من هو هذاك وتفيد هذا ما أقلا والسين تطيب قبل الإحرام للبدن دون الإحرام للرجال سنة في السنة أتشان وضو الجال كان لعيط رحلان البدن مش ماشي يحرم ماشي لحرام يريد نماتي وثمينه واتشراد علي حرام في توبين يبيضين الرجال واتشراد ذي حرم ورياض سين في حرم إنه جني من لاد الرداد لزاد واتشربعة صلاة ركعتين في وقت العقيق قد ديترت قد الحرمات زال سنة من ركعات مشوري جي لقم طهر من تزواني غط العاصر وما أدي زال تزواني قديم ناون غط العاصر لا قد زال ركعتين كينيت أدي الاستهد زال سنة ركعات لسد لي حرام تنوى ورياس تمطور كينيت لبيك اللهم عمره شكو هاد التمتعي بحلان هاد الزهور بالعمراء فكر الحج درس اللهم عمراء قلنا يا خشان ربي قدر في جروتا اشتاق في سيدي ربي ينسر ربي هانا دغانين بين لقي حفظ شان العذر هفدا درغي في يد لاتي غرسي لولو ويس خمسة تلبية ما يدي قال تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يريد نبسين أول ساف الله في وثمين أسلمتي غفاهم من سنة تجارين سنة فابي سابعان والسبالي اغتسل بدخول مكة معناه مش غيبنا ما بيغتسل وكيك شي مكة هو هداك يسوري غي هذه الدو هذه ثلاث الحوايج جنس قد ينقل هذه الزداغ يغتسل هذه الدوس العمرة ويستمنيات وعاد دخول المسجد هذه الدعاء الضغطين بنا الثلاث كش من الجوامع سواوني كان كرب المدينة غبتي الجوامع قلتوني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم واستعالي الطباع ما يلي الطباع أدي تساكد الرداء الدار انتايت تايفاس يعني التعراض غير ايفاس جمع من الرداء فلاني غير الزمان يعني يريد فقط في وثمينه يعني يطوف القدوم فقط يعني الاطباع عند محاذاة الحجر الأسود يطوف القدوم فقط أما دار طوف القدوم لقد كان مينان لقد عرفا يعني وإننا غير تعران إغاري ونهد الجهل لإنه هذا السنة دو في وثمين في تنتيهة الغصن في حرام السحر نسن طيب ويس عشرة استلم الحجر الأسود مشي غيبنا بمعنى هذه السودن الحجر الأسود السودن في سوري غي يكون في فوسنس في سوري غي يدوه هذا ما أعطالها محلة زحامة نغادي دراشا هات يفاد هذه ترك هذه ترك المستحب ولا دراي منسلم قال مشفش إشقاء شير ده السفوس وصاق يدو السدن ده بوس ويس 11 رمال في الأشوات ثلاثة الأولى من طواف القدوم ما دي جان الرمال معناه التزلدي ميحة التسيب يقالوا نفتف الله أرتمطودي ميح شراد متكال دورات نسبة إيريزن يوتمينه الدايتش من شراد متكال أرتدود الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم أما طواف الدغر منها فيه ثاني عشرة استلام الركن اليماني دون تقبيله يا تغمر ديغس من الركن اليماني مش تغيب معناه كتب تشوفوس هو هذاك يصير تغيب تشير ذا الشوفوس يصير تغيب الله منك وكان أنت تلدغ تغيب شوية توتمينه قصير إزنا مثل الله والسلطاش الدعاء بين الركنين اليماني والحجر الأسود بين تقولوا ديان وضغار يرسنا التغمرين الركن اليماني ذا الركن الحجر الأسود كيني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسربعتاش قراءة قوله تعالى عند مقام إبراهيم معناه الدايت شمل الطواف تدو صدف المقام إبراهيم تيني واتخذ من مقام إبراهيم مصلى مشتي تسن دو صدف المقام إبراهيم أديك تزال سنة ركعات مشي إلا زحام تدو دقمان يغزو لي دي الجامعة المسحى الصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم الأولى بالفاتحة وقل أيها الكافرون والثانية بالفاتحة وقل الله أحد وإن يحسن قل يا أيها الكافرون يغريس يقول والله أحد وإن يحسن الظالم نفسه وإن يحسن وستعش قرافين الصفا والمرتاء عند الصفا التين شمال سنة مركعات ضغط الطواف ضغط المقام إبراهيم ندس الصفا والمرواء نيني نبدأ بما أبدأ بما بدأ الله به. أنا بدأت في الناس بدأت في ربي و17 التالي ذا فلان انت نزبلنا عن ظن الصفا هاتي سقف الدعاء عند الصفا مع رفع اليدين تسيدي فاسم أذكر دي سيدي ربي قبل بالقبل الكعبة معنا جان القبل ويس 18 سعيدين العالمين الأخضرين سعيان شديدا الدين فولا في سنة الفولا في جيزاوين أبتا ثلاث شوي أرمدي فولا في جيزاوين يرضين تبدل للرجال فقط النساء تثمينه 19 الدعاء عند المروة كما فعل عند الصفا مسؤول أخبر هذا هو هنا غنم شيء قد دعاء الصفا المروة ويس 20 البدء عند الحلقي أو التقصير في يمين المحلوق مرة لكسا الزار يناسي والناس لكسا الزار أبي بنوك سياسة يفاس يبغي والناء يطرشان يطرشان من الركن نبيه من ترك ركن أركان العمرة لم تتم عمرته والناء يترك نياس يرشان الدغن الناء هم العمرة سوشامو والنوري نوان نغدر السيلي حرام نغدر يكشم بلي حرام نغدر يطوفي البيت نغدر يصعبين السفا والمروى هم العمرة استبدل إثنات ومن ترك واجبان من ناحية ترك الواجب هو لحرام وتقصيرنا في الحلق واجبات العمرة عليه فدية يذبحها في مكة إخصات ذساغ ينوبوط غرصاص في مكة يفرق في المساكين ويفرق على المساكين الحرام وليأكل منها فردك تشوفها. ثالثا من ترك سنة من سنة العمرة المذكورة فلاش عليه وإن يترك نيات السنن تغنى شل البسول اللي غير أن يقول أن فصل يعني العمرة الدائرة مفتوح العمرة ما فصل في الجاقي ولا تظنون أي مزيغ هاتي نفس لك أن الفضل مثل مزيغ إن شاء الله وكل السنة فعسيدي ربي قبل العمرة الحجي إن شاء الله دي مزيغ من يتشمان دوي الناي حبا العلم أعمال العمرة غير نبدو الاغتسال عند الإحرام التغتسل تبتدي ثلاث لبسات تبتدي حرام أو قبله تغتسل قبل شوي ذاتس وهو سنة للرجال والنساء سال ذكر جن تثمين والسين التطيب قبل الإحرام يعني أفتيتش عن الريحاء إحلان البدن نك الصح نك ماشي يحرين بدأت إدارية جمعة تطوه والشراب لو سيتربي الإحرام تلساد يحرين الإحرام ما يسمى نريد الرزال للرجال إما يريد فقط ثم تيوثمين يحرين سنتك حرام فلا ينزعن شيئا من بلابسهن المشروعات ولا يشددن على وجوههن وتكسنت حرين سنت ولا تقلتان ولا تحزم شخص فوق منس النقاب والبرقوع واللسان والمنديل ولا يلبسن القفاز هذا لسان قصر نفاسن وما فين يضرن ما عليك قصر نفاسن يجال القفازين والسربعاء علي حرام من المقاس والسربعاء العمل والسربعاء هذه حرام بنات مدين يقول المقاس داون إنه السيارة هاتي النهولة للميقات يخسر مسألة حرمين نواة والمي يثبوت لي لحرام صلاة معنى لحرام الغرس شان ظليت لما يفرض نواة لشي مقاد حرم داقه بلا تظليت هاتي نسحى لحرام منك إيس حرم داقه في زواني نغد العاصر نغد المغرب نغدين هاتي نسحى ويس خمسة لإهلال في العمرة هذه قال لي هلال بالعمرة لبيك اللهم عمرة معنى لبيك يا ربي هاتين هو قد تشمك العمرة وهو نبدأ في تلبيتي ورفع صوته قائلا بدأت بدومة لبان تنين تلبية تسيما وشف الله إريز في وثمينة دي سلتي غفو من سنت بركة وارفع الصوت للتلبية بالنسبة للرجال فقط، أما في وثمين فيسمع نافسهن. العمل والستة ويسن للمريض ولذوي الأعذار الاشتراط، فيقول نشان يغنشان في الله سبحانه درمتشا يني اشتاق في سيدي ربي، اللهم نحلي حيث حبستني يا ربي أدغاني في النجي حبشان العذر هذه النغاقرة تقيم هتورغي فيها شان تغرسي ولا شان حاجة. وفائدة ذلك إذا حبسه حابسون حلا وليس عليه شيء من ذبح ولا غيره حتى يشترط. وأما غير المريض وذو الأعذار فلا يسن لهم اشتراط. العمل والسبعة ثم يلبي وسلدات سوات تلبية أي مزيغنة مزيغين تعلمات الدين المشترام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هتولي نكين وتغدا ونكين ننترسم لابدا تيني مستعرف تمشي دغية ما عارف عي الصوتي بها للرجال تسيما والسف الله ريزن. العمل والثمانية الاغتسال لدخول مكة سنة مستحبة، من يحضر مكة يغتسل ولكن مش والو من يغتسل من غتسل ويمكن أن يقول مكة يدوثرس الحوايج نسي يدغار من نقرنا الزغين يغتسل عادة تنس العمرة. العمل والتسعة دعاء دخول المسجد الدائرة ديك شمال الجامع نمكة مغدوين المدينة الزهورة برئيساس لين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بزيدا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا الدعاء عام في جميع المساجد، يعني أم مكة أم المدينة أم الجوامع يبني. فإذا رأى الكعبة رفع يديه حتى يثني بالكعبة فسيدي فاسمنك مشتريد لتبوتها من عباس. وثبت عن عمر اللهم انت السلام اديتني بالكعبة تيني بنشي لغنى عمر رضي الله عنه، اللهم انت السلام ومنك السلام تحيينا ربنا بالسلام، كما قال الألباني. عاشرا عمل وس عشرة لاطباع عند محاذاة الحجر الأسود، والنيل نادي بدو الطواف بدو أرض الخط النغمي العلم الحجر الأسود في علاء غير عفاس بالنسبة إريزن، وهو جعل طرفي إريزن من تحت الإبط الأيمن وارفعه على الكتف الأيسر في الأسود السبعة. عاد شمل الطواف بلدي غير من المشطاط يقول يرسل لا يتعرب لا يمان همينا ولا عرفة ولا شيء لطواف القدم فقط. العمل والسحداش ثم استقبال الحجر الأسود، ردد من نيكس الحجر الأسود وتكبير ثنين بسم الله الله أكبر، ثم استلامه باليد مش تنتهولة سيمي هو أداك وتنتهولة سفوس هو ولكن سفوس، فإن لم يمكن تقبيله وتغيلة تتسدم استلم باليد معناه تبقيت سفوس مكوتين تقول هذا ما أعطى الله. فإن لم يمكن استلامه باليد يشار إليه باليد شيبدا السفوس دون تقبيله وتتسدم دبوس، ويفعل ذلك في كل شوط. ولن يقصد فيهما يريد الدنيا يضر شانه مسلم أفاد السد من الحجر الأسود هاتين أعصار فيها في كل معصير هاتي وثمين نيت زحام كشام ديري زن زحمة ديري زن هاتين يحرموا من نار في بردان ما تسد من شان الحجر الأسود كي نسطر في ذي النقل لسحام ديري زن. العمل وثناش الرمل في الأسود الثلاثة، الرمل معنى أكتزلت شوي شرط الدورتين صغورة من طواف القدوم معناه يطواف بزوال وقف شنج مكة، وهذا للرجال فقط دون النساء تؤمنه، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. أسلم للتسير فينا اقتصد يعني يقال من شطف اللشوي والسلطاش في الأمروك اليماني يتغمر في غيس من صاروك اليماني مشتوب ما انت تقول سكوس هو هذاك ولا ينذر السد من دفوس ولا يكبر عنده ولا تسرع الإشارة له هذا الثاني أن الله أكبر ولا أطحى يفعل ذلك في كل شوق ويقول بينه وبين حجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وليس للطواف دعاء مخصوص وإنما يدعو بما شوى تيسر خير التسمية دعوة الاشتابين رسالة أنت تقرأنا دون التنين المطوفة التنين ضراسة رزرين النار وشاي التراسيس يدير بيسو النار نغدى تقرأ القرآن نغدى تنين تستغفر الله نغدى الحمد لله نغدى تنين التنين عن الطواف والغرس شان ديك تخصى وإنما يدعو بما شاء التي ربسه النتري وأفضل ذكر القرآن الكريم قرأ قوله الله أحد قرأ الحمد لله رب العالمين قرأ إن تسمى القرآن تراسي ربي العفو ربعتاش العمل ويست ربعتاش طواف سبعة أشواط أنظر الكعبة سبعة تكال فإذا انتهى من الأشواة السبعة غطى كتفه الأيمن أديت شملم طواف سبعة تكال تدلمي غالون النون آير يزني مزير وأعرب انطلق إلى مقام إبراهيم تدوصل في مقام إبراهيم تعقد من شوي مالا دريل الزحام أفض الزل سنة مركعات مشي إلا الزحام الزل دي مدى وغرنك الزل ده بنتين نغنعليش تيني دي مشتيد معنا في الموت قافين تسمشوي واتخذوا من مقام إبراهيم موسى الله يسور تسين ده دماء الله ثم يجعل المقام بينه وبين الكعبة ترار المقام إبراهيم عندي في قرأك بالكعبة ويوصل لي ركعتين نزل سنة من ركعات ترابش مزوارود الحمد لله رب العالمين قل هو الله أحد في سنة الحمد لله رب العالمين قل أيها الكافر أنت مزوارود في سنة قل هو الله أحد مشورت السنة قل أيها الكافرون سنة سنة أعطيناك الكوثر قل هو الله أحد نزل في سنتين نفس المغتول عصري ثم الذهاب إلى زمزم أديت شملات تظليت ذات منزم مقام إبراهيم في الدود أتسود زمزم مش تسوي ذي البيت هو النغة إلا ندي النغة سينوي حلاغة في الزور جيت نوان النغة معلش تسود ديننا حتى يتضلع ولأن السداد يغزي ثاني كتشاكش بعدها ما نزال ويصب على رأسي تكتشاك في غسنش نوامان ويدعو بما شاء لأنها مباركة كذا سيدي ربي أين تريد الضيطة تسودة من زمزم العمل ويس 15 العمل ويس 15 الرجوع إلى الحجر الأسود مش تريد معنا أرتغل الحجر الأسود ولا ينير أرتغل ما في اللزحام الزاد على تفصيل المتقدمي بستطاع والستطاع ثم يتوجه الستطاع ليسعى بين الصفا والمروة تدوم الصفا والمروة مفتس عن بالله الصفا والمروة فتدور مشرطيكال دوم نصيقا سبعة أشواط إذا من الصفا تريد فلن نغمس بالصفا تغض قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فهو خير الله خيرا فإن الله شاكر عليم ثم يقول في نيد أبدو بما بدأ الله به أبدو في الناس يبتسي في ربي معناه يبدأ ربي بكير إن الصفاء أو بكنا نبدو في الصفاء ثم يقع على الصفاء طريدة الله إنه نتجب التمزان حتى يرى الكعبة يعني تراب يقفني في زيت الكعبة فايش تقضي لك عبوه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر شرطيكال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده عودت سوى وانتخشر التكال. يقول ذلك ثلاث مرات ويدعو بين ذلك: أتيتني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وحده ونصر عبده ولم يحزن وحده، استبشر بين ذريك تقول ثاني ذكر ذيك عاود تشرب تكال. العمل والسبعطاش ثم ينزل متوجها إلى المروة، في وقت سرح دائما انتج بلتا دوتس المروة دائما تقولوا دمات نبريتش من نشان قام تفضيت سنت البولاتي جي زوين يويا دير يخسر لنا غد تزلت شوي وما ينزل متوجها إلى المروة ويسعى سعيا شديدا بين العالمين الأخضر ويقول يعني إيريزن دائما توت من الدون سلحين ويقول كني ربي اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، ربي اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم لتوبوتي عن جميع من السلف جميع السلف، ثم يمشي على عادته حتى يصل إلى المروة. دائما تقول لدي غلبوا لا تجزوا في أرمين هارت الدود المروة للمروة لابتخشف الله، وهذا خاص بالرجال أما النساء فليس عينا. ويس 18 السعود على المروة يعني التايدة في الله المروة ثم يمشي سعودا حتى يأتي المروة كريسة الله فيرتقي عليها ويسمع فيها ما صنع على الصفا من استقبال القبلة وتكبير التوحيد والدعاء، وهذا شوط يعني ثاني إذا يدغ من التنيدة في الله من الصفا تنيد أي الدغية تنيد في الله من الصفا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده شرط كان البيت من التات تبسسي في ربي الخير الدنيا تبليخراء عاود ديختي سماتيكا تلبسي شي ربي الخير دين دوي لي خلات عاود ديختي الشراط غادي يمشي النار. العمل و 19 ثم يعود حتى يرقع على الصفا يقول ديختي المروة أن تقولوا الصفا وإن يدادو تنيد إن صفر وما كان شعير إلا صافي الناس غاتك التنزور ويسعى موضع الساي وهذا الشوط الثاني ثم يعود إلى المروة يقول ديختي المروة وهكذا يمشي النار غاتشمل دوي السبعة أطلع من المروة. العمل والسع شرين فإذا انتهى من الشوط السابع عديت شمل الدورة في السبعة على المروة قصة شعر رصيد قصة الشعر منك مش يسول مش دي الملل حيث قصة دي يسول عرق من الحيث تقصدق الموس والمرأة تجمع شعرها تقص من القبرة والمولى تمتد تجمع الزر تكسف يغفى نشنغف نوضات وبذلك تنتهي العمرة خيرون أتكتشان ينزل من الدروس انتيني ذاتي نتكسر في الشعر نتكسر في الدكتشان مع دار هاتوه يخصى أدقت كلمة كنا خفول شي نغكر موس خفول شي تيو تمين أتكسن تنشني غفن وضاد يغضق نوزار وهاتي نمشي تغير دار العمل العمرة تغي أدو نعود غدغي يتغيسل يوم ناس تغير الشريف الأركان العمراء دغنا أربعة أن أركان العمراء أربعة النية ني تدخل في النسك وهو الإحرام شندي العمراء سلي حرام وإشراط طواف بالبيت الطوف بالكعبة والسربعة السعي بين الصفا والمروة بغي أنعاود الواجبات العمرة سنتي كان تابي حرام من الميقات أن حرم سيدي تحت حرم من الدين ويسيل الحلقه تقصير أتكسد الزار نقصد الزمن ويتغي عيدي كان الكيفية العمرة التراسي ربي أدغ يهدو يهدو فلسائي الماء إحلال يوفق العمال في الكتاب السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، معناه تعلمات يمشي الناس الجامعة تحجوا مثل الناس الجامعة تعتمر هان العمل هات يخصت العلم هان الناس شاب شاب لا العلم هات في اللي وضو هان قدوك الحج. إن النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم يعني أركان الحج وواجباته وسننه، هذا هو من يبغي الأركان ومن يديك سيفرين شاء هاتي بطل الحجز واجباته من يديك سيفرين شاء يخصد في الديار هذا يغسونه وسننه. أركان الحج للحج خمسة أركان وهي من نبدأ العمرة أربعة الحج خمسة شهور زيد عرفة النية التنود يتشند الحج تنيد لبيك اللهم حجا والسين الدخول في النسك وهو الإحرام أطلس الإحرام نكت نواتي تكشم ديك الحج والشرار الوقوف في عرفة لا بدأ والنور النولا عرفة هم الحج نسوري زري النور يقيمي من عرفة أطغلي تفويت هتشور يكون اسم عرفة والسربعة طواف الإفاضة ما دي كان طواف الإفاضة طوافي الكعبة أصن العيد نغطي دراس ويس خمسة السعي بين الصفا والمروة ويس فلدف من الندى أركان العمرة أربعة ني ذوك الشوم بالعمرة طواف بالكعبة السعي بين الصفا والمروة. أركان الحج خمسة النية دخول في النسك وهو الإحرام الوقوف بعرفة ما يلقى الوقوف معنا ماشي تبدا أنت حبب العرفة وصفي طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة إلا يعني العليم زيد وستة ويقول ابن خزيمة إن النبي تدي مزدلفة ركن من أركان الحج فمن تركه فلا حج له. كذلك ابن حزم أن غادي الناس في واجبات الحج وهي سبعة الفرائض خمسة الواجبات سبعة غابات مزيان النون أي مزيغ أو النار من يحج لله ماشي ولا الذي حج الدول السميت واجبات لحرام الميقات واجب غير كتحرم ذات الحرام ليش نواتي تكسم ديك الحج الميقات إلا من كان دون الميقات سوى من يتغنى ينسوه الميقات والسين الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس أتبدد عرفة أتغلي تفويت والشراب لما جيت بمزدلفة أتنسد قرد غار اسمه مزدلفة إلا قرمينان بعرفة إلا قرمسا قر العيد إلى طلوع الشمس عندما تتحضر تفويت التالي مشي التالي عاد كباب ربس مينا إلا لمن لا له عذر سوى إلا شان نوحن بالزاف وغير يزحاب الضيم نصفية كنا بريد الدنا برج من جمرات العقبة وثين اللي يزحاب والسربعة المبيت بمينا لا يلي أيام تشريق هذا نسين يمينان شراب يظل خسين يوم العيد ويومان بعده ويس خمسة رمي الجمار الثلاث معناه تقرب الجمارات الضغم الثنيني مغربين الشيطان مزال بخطر دون الناس يعني جمرات الأولى وجمرات الثانية وجمرات العقبة رمي الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى مزال الناس بخطر وستة الحلق أو التقصير إما في المستزر وإما في الماكينة والحلق أفضل بالنسبة للرجال أما في وثمين يخصار أكسن تنسني وفي نوبات يغفن وزر سبعة طواف الوداع طواف الوداع معناه طواف نمصيفات نمكة دار من صفر مكان تسمي زلنا نشيرين الطواف اسمه الطواف الوداع سوى تمتط نخلاني داما لقنا غطنت شي طواف الوداع في صغور سلاني دائما وتسفق وفي فضاء اقصى انقن بالنار لقناي يسجواني دائما تغطاس العاكم في السدود غي ان موت السنن الحج سننا اركان فرائض الحج خمسة من الواجبات سبعة بغي السنن الحج عند الاحرام سنن الحج هاد منات منين يبغي كوزين بزاف الاغتسال عند الاحرام ورجل الواجب ولا السن ولا النحلة التطيب قبل الاحرام كان الريحة يخلان الجان الصحف من ماشي حروين دون الإحرام للرجال يريد ما توثمينه في وثمين وردت تقال فإن نفس للريح تحلان وغان من النساء تطيبهن من ريحة لا سن في الشراط الإحرام وفي ثوبين أبيضين للرجال معنى يحلق ناد ما في حرم لذاق الرزاء من اللالي لفوقات من اللالي مشير يوفيك من لالين يحرم يولنا يوفى سنتس ربعاء التلبية ورفع الصوت بها التيني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويس خمسة الاشتراك للمريض ان يخشى يشرد في سيدي ربي اشتحاص المرض يسوغف لا تنغرس لول وستا الانطلاق الى غنى بعد طول 20 يوم ترويه وستا ان تسمينان السن 8 غير الحج ان تسمينان بعد طول 20 يوم ترويه نحر اشتد وين غادي نتوش الجامع نزل ركعتين هو هذاك احلى ونزل ركعتين هذا في الواجب وإني أحلى أن أغتسل للصلاة سنة ركعة سنة السبعة صلاة خمسة أوقات بمينان قصر الرباعية دون جمع أنظل خمسة ظلاج مينان تجوانين العاصر تنوتشيد تنجيد تصبح العيد ولا إني كنت ظلت نظلت تجلق نسى دور نجمع في ظلة سنة الثمانية التوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس يوم التاسع أديت لتفوت مينان دون نصف مينان أديت لتفوت ندس عرفة سنة التسعة إما أنني وما ندس دار النار معناه أنني كان يعرم الإصحاب يخسر دون صدار نصف يفاس أو إن لازم يقولون نزيش سنة تسعة صلاة الظهر والعصر في عرفة جمعة قديم أنظر تجوانين للعصر في عرفة جمعة السنة في لقم تجوانين أنظر تجوانين سيان لدان نقام أنظر تجوانين نقام تظريف أنظر العصر اسم ظلة الإمام يقول جمعة في النغاية المنسية وسع عشرة الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة الدايد نقول ديغ يعرف قليتا فوين نتوت في مزدلفة نقولو تديد نظل نتن نظل في الوتشي ثلاثة شرط الركعات نظل تنية سنة الركعات نظل شفعة دوتر نظل تاو فتية الركعات في الوتر هذه نحلا نقصر العشاء سنة 11 الخروج من مزدلفة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس يوم العيد معناه سنت نقيم هي مزدلفة هذه السيد الحال ينزل لها الصباح السيد الحال باين وثبت لتفوت نصف مزدلفة ندوس مينان ندور أمر جمرة العقبة معناه جمرة فقط السن العيد سنت 12 الإسراع عند بطن محسن ينواتيف معناه ماشي في التزن سوامان ينواسي في قرن قرمين عند مزدلفة دي اللي غيه الشربي أي تلفي اللي غيه الثانة دهت من الكعباء وتمد ربي حجرة من سجيل أمر الدين نخشوي أب نزرية سيفنا سنة 13 تكبير مع كل حصات عند رميز مرات العقبة يوم النحر السن العيد الناس أم القضي إزران أقماني فراونا تنزيل جمعي مزدلفة جيدا تصدير شيء ما تنجم إزرائيل أقمن يلا سكيج عرفة سكيج مينة لقد سبعان إزرائيل فيني زدتيت قلت أزرتني بسم الله الله أكبر سورة 14 رمي معناه أن الزهور شمرات العقبة نسيك درس دغرصة نسيك درس الحلق معناه بخصن وزار ثم توفي فضاء أربعة الأعمال هذه اللي أنا سلعيد هي الحيج إيه الزوار ديان خيان هاتشي نزاسوري اللي يقنع ليش معناه مش دي ضغط غرص دور تاتر جيم دماء ليش تكسد الزار وتاتر جيم دماء ليش ترجم دور تاتر يتطواف لفاضة وتأمع ليش هين الزوار دماء ليش واني مش تفيدة تنتجل في الترتيب معناه إحلى سنة 15 من حروف مينانا ومكة التغرس ديت مغرس مناكي لهدي مناكي مكة مغدمينا استشامي دريمني البنك الداغي تكلفني السنة هاتي مزدرينة العلماء تنظر التوصيل منك صافي تدودي بردانني فقد ما كنش نغم ثمارا كنش نغم الزحاب عوض مشتري الدكتات يدكسون تتوتش داس متاوريك لقرسناش هناك زينا تريد نكسو سنة 16 الأكل من هذه معناه إحلاء أتشد يفسو من تمغرس مني إحلاء أدي دوي دي محس ما زيت من هنا عليش أتي الصغر دي النقر ويتي سوف التويد ما عليش سنة 17 الحلق أفضل من تقصير معناه يكون يكسن الزرس المسلم الذي يكسن الماكينة في التزليل سنة 18 زيارة المسجد الحرام كل يوم من أيام تشريق مش تغيد معناه سول من جمينا نخويا ستك زداد زور زاد الزل في زوار مين نغدوك ما يتزلي دي المكة عاتي حلال في سنتقل مدى جمينا نردق شمل ما تمعليش السنة 19 التعوات على اليدين بعد رمي كل من جمرة الصغرى والوسطى تردي سيدي ربي تسيدي فسنن نكسيد لنا هدي ترجم الجمرة الأولى والجمرة الوسطى والعقبة الصغرى والوسطى أي تشريق 29 السنة 29 المكتوب في منى أيام تشريق رقم 3 أيام جمينا بعد العيد من قوله تعالى اسم تقوم تخصين أدري فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى طيب الصلاة في مسجد الخيف حول معناه أتظل ديال الجامعة المينا اسم مسجد الخيف مش هيك يمكنوا لنا وهو في ميناء لقوله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف 70 نبيا صغية نبي تخسات معناه أولا من ترك ركنا لم يتم حجه إلا به ولا يترك الشان الركن الحج نساتي بضل ثانيا من ترك واجبا ولا يترك الواجب فعليه في دية يذبحها الصادق غصيت مغروس تجمكة ويفرقها على مساكن الحرام ولا يقول منها شيئا ثالثا في الصلاه من ترك السنة من سنة الحج المذكورة فلا شرع عليه بغي النغول أدوم ديقصر بغدك أدوم ينغدير أعمال الحج ديقص أفضت أعمال الحج عن جابر قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم معناه تعلمات في غوري ما يتشرم الحج من العمرة منه إبدأوا في اليوم الثامن من ذي الحج في مكة النتيجة اغتصت في سنة تحسن مزيان أولا لاغتسال للإحرام أن اغتسل كما نزل الحرم والسن لبس الرداء والإزال للرجال في اليوم الثامن من ذي الحجة وأما المرأة فتحرم في ثيابها والشراب الأعمال الطيب للبدن في شان الريحة حلانا يا رياز تنطته أفلان من الصح من الحماشة أفلان يحروين اللي حرم والسربعة استقبال القبلة والإهلال بيت البيع ترابيق استقبال تنيد لبيك اللهم حجه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قلنا ويشترط إذا كان به أذان مشي ديك الشهر المرض نغتشا يشتاق سيسي في ربي في حاصل المرات يساسور تصال لك مغرس الأول ويس خمسة لانطلاق من مينان وقت الضحى انتهي السرع معنا عديت تاني تافويت خلاص نقمنا غادي جديت تاني تافويت عيد جان لقمت ودا سمينان ايش تعطر شان العذر شان قالوا زيدا الغد قلت معليش صلاة خمسة في أوقات في مينان وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يوم التاسع من نفية الداء والسبعة صر الرباعية دون أجمعين أن قصة تظل اثنين ربعة ولنيت نتور نجمع جمينا والثمانية توجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس يوم التاسع أردي ثاني تفويت جمينا عاد نكبرت عرفة والنزل في نميرا نميرا يرد غاب كمان عرفة ولين يخشى الشمس عرفة نقيم ديك ثلاث تغني تفويت والسعة صلاة الظهر والعصر جمعات قصير قديم الناس يدى غنجمع تزوارنين بالعصر عرفة ويش عشرة الوقوف في عرفة في أي مكان فيها هذا غار ناك بديد عرفة هذا نتاين ناك هذا ارتكاد الزحام لاخر الجبل ولا تشي حاجة كلها موقف ويش 11 استقبال القبلة رافعا يداه يدعو ويهلل ويستغفر إلى غروب الشمس أبتين لا إله إلا الله استغفى بسيدي ربي أذلت بدنو بنيش لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير تسيدي فاسنك أسيدي رسخو أسيني فاسن بالحيط سبعاني دغار إلا عرفة إلا جمرة الأولى إلا جمرة في السنة في تخطر تشربته إلا ثمن الملتزم ثمن الحجر الأسود إلا الصفا إلا المروة إلا المزدلفة تبقي دي كان سبعة صغار نجد تسيفة صغار تسيفة في ربيق الحج هذا سنين عاود الترتيب الملتزم غور الحجر الأسود الصفا المروة جمرة الأولى جمرة الثانية عرفة المزدلفة سبعة ذكاء طيب العمل والسناعش لفاضل من عرفة بعد غروب الشمس معنى أدور تفغم عرفة أكثر لتفوي فوين يدور تظلم في الوتشي والسلطات الذهب إلى مزدلفة ندوس مزدلفة إما في ظهر النغوة إما نجي مزدلفة من واقع ديك من فار الصباح نظل في الوتشي في التينيس نزال الوتر من النجم خيرونا تبدو ما تبدو سمينا نجيب عشان نغوي إلا العودة عشان هي زقطر نتشير ويس 14 جمعوا بين صلاة المغرب والعيشة في مزدلفة جمعة أخيرين بأذان وإقامتين يلا دمسنا في الإقامة ويس 15 صلاة الوتر ظلم الوتر النون أو دمقر في قرصة تاتين ينصحى ثم النوم تقنم لنا وبعدها وعدهم يحيى إلى الليلة بعبادة ولو أن خلنا التمويد ما تظلم نقشى لحظة لا تتسونكم أنسي في ربي غفور رحميها وستعش صلاة الصبح في اليوم العاشر أنظل تظلت الصبح يعني يوم العيد في مزدلفة ولا إن يدر نتل في غفور نغمدون لي الزمع نتفر الزحام دي النار يجب النار دي النكتب الدين أطماني كل وكل جماعة الظلمين الخمس والدعاء عند المشعار الحرام مشعار الحرام وزدني فيتي أنت سيدي فاسنك تتربي سيدي ربي تلك خدنو منك تستغفر في ربي تتربي ربي هذه نصر الإسلام للمسلمين ومزدلفة يصلح شران يمسلم يصلح توثمين يمسلم إراد في الإسلام العز المجنس ومزدلفة كلها موقف إنك تبتام المزدلفة هات المزدلفة يتيا إنك قدامي عرفة يقفونا مهاتين يمشينا غيث في عرفة يتجاب وقنا في سلم الوقوف بعرفة عرفة يمشيني تبدا لا كم يتخاف من مهاتين تبدي أما أصحاب الأعذار فينطلقون بعد منتصف الليل لا قبله نقول للعذر إذن ختان بولنا يغين شوي بولنا يموني تسنشاء دون الدايم نصفين لأن المبيتة مزدلفة واجب أشكوها منا أريدين يموش دنفا إخصاء هذه غرسين هذه هذه غرسين ونهو بصدق الفقراء المساكين عندنا وإننا يتدون لقب نظران دون أريدين عرفة ولا شيء يموش دنفا عن حزنون نقص والسبعتاش الخروج من يموش دنفا قبل طلوع الشمس أتفهم يموش دنفا وتتولي تخوي إن أمكن شون يمكنوا إلا لأن المشركين كانوا يفيضون لا يفيضون المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس أشكوي المشركين لغير زهورة مدة الصن لمزدلفة أرض ثلاثة فويت النبي خلصنا لتسقط ثلاثة فويت واسمنتعش الإسراء عند اثنين محسرين وهو واد بين مزدلفة وميناء أهلاك الله في أصحاب الفيل اللي غير يكسدي ربي أي الفيل و19 التقاط الحصى من أي مكان كانوا تلقط مزران لمزدلفة الجير تلقط خدمة ديني لمزران سكاك من يتلقط ميناء نغتب من يتلقط غير 7 دايم هذا لو أنه يتلقط من 41 لو أنه يتلقط 70 نرد شحال وقلنا في السرد له التقاط الحصى من أي مكان كان وليس شرطا من مزدلفة وليس شرطا نقضي برز مزدلفة أبدا و20 هذه لجملة العقبة ندوس جملة العقبة نشان معنى الشيطان خطر تحت من مغربي ورميها بعد طلوع الشمس في ثالثة فوت يوم العاشر لقوله لا ترموا الجمرة تحت طلوع الشمس إن الجفاة لما هو إن إسحاق ذروا اللي العود والنبي الدين زيك هذو تجار مزراس من جملة العقبة في ثالثة فوت فرميها بسبعي حصيات مثل حصى الخبز حصى الخبز معناه أمزلوا أمش الحمز نغتبه ومزال هذو تكتم جزراني خطر وهو أكبر من الحميصة قليلا لقوله صلى الله عليه وسلم لمثل هذا فرمي لا تخلو في دينكم فأتكت من سدراني ختانة نغط السيق مشات عموم فيجعلوا البيت عن يساري تقل أسلام الكعباء خوز المدنك ومينا عن اليمين ويكبر مع كل حصتين كل تغرط نتقلت الأداب التواضع بسم الله والله أكبر أدي يرجم زمرة العقبي بالتلبية وليبسل التلبية ويقطع التلبية مع آخر حصته ولا يقف عندها أدري بد تمام زمرة العقبة قد يشمل يروليته ولا يدعو والرمي يستمر إلى الليل معناه أنه يقول داخل هو هذاك يزول هو هذاك العصر هو هذاك جد هو هذاك خيره وانتي وثمين الناس حال أدى سنتين ينم هيا قلوا كل خندوس الرجمات من غيث مغاتوا يصحي وإننا سمتوت الناس حال وليخشى ولا تسير ولا سميتو هاتوا ليجريت الكلاودية قيمة لكي ظلق نكي سعدتوا لي شوي تدو ويس 21 لقوله مهم خيره وانتي وثمين أدى كل الشاذ شمتي دري من الشاذ ومن أولاده ومن رجمغاته الراعي مخدم في النار فسيش هدهم يظلم يدنشنا لقوله الراعي يرعى بالنهار ويرمي بالليل بعد هذا يكون تحلل أصغر هان تحلل أمظلام الدين رسم جمرة العقبة هاتين نفقه لحرام أمظلام 22 نحر الهدي الدين رسم جمرة العقبة دو أن غصيت مغرس من خيمينة أو مكة وهي شاف عن الواحد خشاس وغنمس والجمال أو البقار عن سبعتهم نغزم عن سغين تفونات السبعة نغطر من السبعة كان متمتعنا قارنا يشيك شمس العمراء يشيك شم قارن معنى اسم العمراء الحج أما أنك شمس الإفراد والغرس تمغرست ولا إني أن الإفراد يتنسخة لسول هذه العمراء يصحان و23 إذا لم يزيد هديان صام 3 أيام ولغصفه من المسكين نغتش شنة نغتشا يزرم شرب وستان دي الناغ يزرم سبعات دي يقول سد هبنس فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعات إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن يكون له حاضر نزيد الحرام ويقول عند الذبح أو النحر بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك وإليك يا ربي شيء داخل فقنايا هيا نغصص في سبيل الله اللهم تقبل مني وهذا لمتمتعي أما من دخل بالإفراد فلا هدي عليه ليش من الإفراد هذا الغرس تنغرس انت ويست 24 تحلل الأصغار يكون بعد رمي الجمرة جمرة العقبة تحلل الأسفار معنى كل شيء حل أسمع ذاته وثمينه اللقمي يفوق لفارة ويس 25 الأكل من هذه يتصد تقو وأن يتزود منه هذه تشغيل هذه الدعمي غرشك مغروس الناس يصدق يسيد شسمة اسمه زيت نسمة شيرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى فكلوا منها وأطعم البيت الفقير ويس 26 الحلق أو تقصير الدين جمرات العقبة نغرس ندو أنكس الزر نغنقصر ولأني الحلق بالحج أفضل والحلق أفضل لقولهين اللهم اغفر للمحلقين قالوا للمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا للمقصرين قالها ثلاثا قال وللمقصرين ويبدأ الحالق بيمين المحلوق نبدأ ندوج يفاس نغف يتيفاس نغف ويس 17 طواف الإفاضة طواف الإفاضة وسعي الحج أنت تشير طواف الإفاضة أن توفي الكعبة تشير السعيبين الصفا والمروة كما تقدم عند أعمال العمرة يمشي تغنى تشير العمرة وإن قدم الحلقة على الذبح يمشي معنا يكسر الزال ويغرس شيء بس مكان أو غير ذلك فلا شيء عليه لقوله كلما سئل عن شيء لا قال افعل ولا حرج ويس 28 التحلل الأكبر يكون بعد هذا العمل ما تريد يقول التحلل الأكبر هي تحلت من تطني تحلت أسير يزنم أديت هم طواف الإفاضة أما أديت هم طواف الإفاضة وشيء تستغمر ويس 29 الرجوع إلى مينا الدايش طواف الإفاضة نقول سمينا نديش نقيم يومين سنقول السهل ونمكتب فيها يومين من أيام تشريق أو ثلاثة نغتو الشراب من الذي في المتقين والثلاثة أفضل لمن اتقى لقوله تعالى اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا يتم عليه ومن تأخر فلا يتم عليه لمن اتقى أما من دخل بالإفراد وكان ساعة و30 رمي الجمرات ثلاث في كل يوم من أيام تشريق يعني أسن ويس 11 12 13 جمرات الثلاثة يعني أنت أمرجم شراب نبغال يعني تنظام تنمس خطر أدي نرجم جمرات الأولى خمس ورود نعرق شوي نسيب أسن غير نتبعو خيل الله نتوستي السنات السلم شنا نتوستي السنات اللي نرجم السنات نرجم كيف نتوى دور نسي فاسنا ولا نتري ربيشا ويسوا 31 يبدأوا الرمي بعد زوال الشمس ولا يمني هاتوا ريس ريال زوال تقال شمنتي زوارنين حتى شمنتي زوارنين ايدي يبدأ الرجم اصنع 11 ها وين يترجع من ورتال شمنتي زوارنين هذه اقتصاد اسعود نتشاو تسير ويس 32 يبدأوا بالجمرات الأولى أنا بدوك مظلام تبدأ ولان مجتنفة وهي أقرب إلى مسجد الخيف فيرميها بصريحة صياتين سبعة نظران يكبروا مع كل حصة يقول الله أكبر يمشي زيد بسم الله معليش فإذا فرغ من رميها تقدم قائلا يميني يعرقين نشويه زي فاس نخشع يرالي غسل قبل تري تريسي دي ربي يلخ ذنوب الناس يلخ في الإسلام يلخ يتري ربي الصلاح الدنيا تدوين نخرات الصلاح نشيران دي مسلم فيقوم مستقبلا لقبل قياما طويلا ويدعو ويرفع يدين هل بغاد نتاكد نكسي فاس ويس 33 ثم يأتي الجمرات الثانية يدد يقسي السنات وهي الوسطى فيرميها كذلك بسم حصيات يكبر على كل حصة كذلك بسم الله الله أكبر ثم يأخذ ذات الشمال يدير الطرف شوي يسيء فاس نريستريس يدير بيست قبل القبلة يخشع يذكر الأخيرة يتوبة سيسي يدير بيك المعصيات من الشر يتوبة سيسي يدير بيك الغناء انما يسفلي يتوبة سيسي يدير بيك يخلطني رزم تثمين ذو مسلم لرزم تثمين ميدا في المعصيات الموسيقى اقتصادنا الملك يبدو سريع التعود جمرتنا وسط 34 ثم يأتي الجمرات الثالثة في اليوم نرجم الصنط وهي العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاتين إن الله أطباس ما تظهر الجرد ويجعل البيت عن يساره ومينا عن يمينه ولا يقف عندها بعد الغني ولا يدعو كما فعل في الأخرى ما أدري يدعو في التغيب يفعلوا اليوم الثاني والسن والسن السلم شنا والسلم شنا الرجوع إلى مكة نقول اسم مكة خلاص هذه اسم الحج والسبعة وثلاثين طواف الوداع التين رد اسم زر خلاص نطوف طواف الوداع طواف من صفات والتغذية معناه أعمال